إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وجلوسنا وانصرافنا من الرياء والسمعة، إنك سميع الدعاء. وبعد، فهذا أوان درسي عقيدة من كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر والشمائل المحمدية من واقع كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله. في أحد يقرأ ولا يلحن؟ أقول قراءة بلا لحن. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. صفحة 24 و200 من قوله: فإذا كان السفر إلى بيوت الله غير الثلاثة ليس بمشروع. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله لشيخنا وللسامعين أجمعين، آمين: فإذا كان السفر إلى بيوت الله غير الثلاثة ليس بمشروع باتفاق الأئمة الأربع، بل قد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بالسفر إلى بيوت المخلوقين الذين تتخذ قبورهم مساجد وأوثانا وأعيادا ويشرك بها وتدعى من دون الله، حتى إن كثيرا من معظميها يفضل الحج إليها على الحج إلى بيت الله. نعم. فيجعل الشرك وعبادة الأوثان أفضل من التوحيد وعبادة الرحمن، كما يفعل من يفعل ذلك من المشركين. وقال تعالى: قال رحمنا الله وإياكم وإياه: فإذا كان السفر إلى بيوت الله. الكتاب اسمها الزيارة، وله تسمية أخرى الجواب الباهر لزوار المقابر، وأنا وصفته غير مرة بفقه الزيارات والقبوريات. فقه الزيارات والقبوريات، ترون في واقع العالم الإسلامي اليوم صارت زيارة القبور وزيارة الأضرحة صارت عبادة من العبادات التي تضاهي أركان الإسلام، صار يقع عند القبور ما لا يحل. فلذلك كن على بينة من أمرك، ولا تقلد في عقيدتك أحدا، ولا تكرر ما قاله المشركون الجاهليون الأقدمون: إنا وجدنا على آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ولكن كن على بينة وبصيرة. يقول ابن تيمية رحمه الله: فإذا كان السفر إلى بيوت الله غير الثلاثة، أي غير المساجد الثلاثة. ما هي المساجد الثلاثة؟ المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسجد الأقصى. ليس بمشروع، إذا كان السفر إلى بيوت الله ليس بمشروع باتفاق الأئمة الأربعة. إيش تفهم من هذه العبارة؟ إيش تفهم من هذه العبارة؟ هل تفهم منها أن ابن تيمية يحرم الصلاة في المساجد غير المساجد الثلاثة، لكنه تتفق كلمته مع الأئمة الأربعة في عدم مشروعية شد الرحال، عدم مشروعية شد الرحال. لا أقول زيدا تسمع بكرا وتنطق عمرا، في العقيدة ممنوع أن يجلس الإنسان بلا قلب البتة، لأن العقيدة تؤخذ بالعلم ولا تؤخذ بمجرد الحضور والشهود. ليس بمشروع اتفاق باتفاق الأئمة الأربعة، بل قد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بالسفر إلى بيوت المخلوقين؟ من باب أولى أنه يحرم شد الرحال إلى قبور الأولياء وإلى قبور الأنبياء وإلى أضرحة الموتى، مع الأخذ بعين الاعتبار ما قرره ابن تيمية ومر بنا أنه لا يثبت قبر نبي بالأدلة والقرائن والحجج والبراهين سوى قبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه لهذا. أما تجي لقبر كما في بعض، زرت إحدى البلدان الإسلامية والناس عند ذلك البنيان المشيد، قبة على ذلك البنيان وبنيان فخم وكأنه جامع من أكبر الجوامع، قلت هذا مسجد خلينا نصلي فيه، قال لا هذا قبر. قلت قبر من؟ قال قبر أحد الصحابة. سبحان الله، في أقصى المعمورة، في أقصى المعمورة يدخل المئات والألوف ويخرجون، ماذا يصنعون؟ يدعون، يتشفعون، يتبركون، يتمرغون، ها، ينبطحون، يتمسحون. هذا ورب الكعبة ليس هو الدين الذي انبعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعك من الدروشة، أنا أعرف أن هناك سدنة يتأكلون بهذه الخرافات، سدنة يتأكلون بهذه الخرافات ويتعيشون عليها، هذا يعطي درهم وهذا يعطي دولار وهذا يلقي بيورو، ها، يتعيشون. لكن الحق أكبر ويجب أن يجهر به، ولا نفعل كما يفعل بعض الناس اليوم كبارا وصغارا يضطهدون. إن قلت يا جماعة تدعون صاحب القبر، وحدوا الله، آمنوا بالله، خافوا الله، قال خذوه فاسجنوه ومن البلاد فأبعدوه، هذا وهابي بغيض، والله يشهد إنهم لكاذبون ومفترون. والذي ينكر عبادة القبور وما يفعل عندها من النذور والشركيات، والله ثم والله مليون مرة، هو على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن المسألة كما قال الإمام الصنعاني، المسألة دولية وليست دليلية، المسألة دولية وليست دليلية. هؤلاء ما يعتمدون على الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله، وإنما يعتمدون على السدنة. إن وجدنا آباءنا وشيوخ طرائقنا على أمة ونحن مقتدون زاحفون، إن نجوا نجونا وإن هلكوا هلكنا، ولكن وطنوا أنفسكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول إذا كان نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى، فكيف بمن يشد الرحال؟ كيف بمن يشد الرحال لأضرحة وقبور وقباب، ها، وقد يدعى أنه ولي وأهل المنطقة يشهدون بأن المقبور مجهول ولا يدرون الرفات، هو رفات دابة أم رفات ولي من الأولياء؟ استخف قومه فأطاعوه، عقيدة واهية وعقل ضعيف. وإلا في واحد يأتي يترك السميع القريب البصير القدير ويأتي قبر الرسول ويقول يا رسول الله المدد، في أحد عقله سوي مثلكم إن شاء الله وعقيدته نقية، ها في واحد يفعل مثل هذا الفعل؟ إي ورب الكعبة إنها الوثنية، إنها الوثنية. ولا يقولن قائل يا شيخ يا شيخ تكلم عن الحكم بغير ما أنزل الله. نعم نتكلم عن الحكم بغير ما أنزل الله، نقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الظالمون الكافرون. لكن انتبه، هذا على مستوى طبقة من المجتمع وهم طبقة الرؤساء والحكام، لكن هناك طبقة بالملايين تقع في شركيات وكفريات وطامات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. انتبه لهذا، الحال فيهم كما قال الله عز في علاه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. انتبه لهذا، هؤلاء الخرافيون الوثنيون المنحرفون في عقيدتهم قد يزحفون عليكم ليقتلوكم. انتبه لهذا، بعض الناس ما يتفطن لهذا، قال لا لا لا أخي، يا أخي في الله، يا أخي في البلد، يا أخي في التراب والطين، كيف عقيدته؟ يدعو غير الله، يشرك بالله، ينكر كتاب الله، يكفر صحابة رسول الله، ما هو أخي ولا كرامة، ليس بأخينا ولا كرامة. شوف بالأمس القريب قبل يومين ثلاثة أيام، واحد أرسل مقطع من أحد شيوخ طائفة المبتدعة هؤلاء الذين يخالفون في عقيدتنا، إيش يقول؟ شوف إيش يقول، استيقظ يا شيخ استيقظ، انتبه لعقيدتك، اعرف عدوك من صديقك، بلاش دروشة بلاش دروشة. إيش يقول هذا؟ يقول الوهابية كفرة أنجاس، عليكم أنتم، عليكم يا موحدين، عليكم يا موحدين. إيش يقول هذا؟ شيخ كبير من الشيوخ، يقول هؤلاء الوهابية كفرة مرتدون أنجاس، أنتم بين يديه الألوف ها من الضالين المبتدعة، كلهم يهمهمون ويقولون. إيش يقول لهم؟ يقول إذا قتلتم الوهابية فتح الله لكم أبواب الجنة، تدخلوها متى شئتم. تعرف ليش يقفون؟ تعرف ليش يمدون بالمدرعات والمصفحات في الشام؟ حرره الله من أولئك اللئام. ها ليش يقفون بقوة؟ ليش يقفون بقوة؟ لأنه في عقيدة شيطانية يدافعون عنها، ونحن لازلنا في المراقص والمسابح نريد أن نحرر ونحلل المرأة لنجعلها في وسط الرجال. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. يا أخي كن صاحب عقيدة، يا أخي كن صاحب عقيدة، ما أنت درويش. في مصر عندما دخل نابليون دخل وبدأ يزحف، وهات يقطع الرقاب ويسفك الدماء، بعض الدراويش من أصحاب العمائم الجبب إيش فعلوا؟ أخذوا صحيح البخاري مع طلابهم ودخلوا الزوايا والمساجد وقفلوا عليهم وطفقوا يدعون ويناشدون. يا لطيف لم تزل ألطف بنا فيما نزل، يا لطيف لم تزل ألطف بنا فيما نزل. ونابليون الاستعمار الفرنسي يقطع الأدبار ويهتك لها، هدول دراويش، هدول دراويش يضيعون الإسلام والمسلمين. لكن شوف ابن تيمية، شوف ابن تيمية، هذا ابن تيمية العالم الرباني، عندما دخل التتار قال للطلاب أنتم طلاب، ما أنتم طلاب القرآن والسنة على منهج سلف الأمة؟ قالوا نعم. قال الآن أغلقوا الكتب، أغلقوا الكتب وهلموا بنا إلى السلطان، طلبوا السلاح وطلبوا العتاد واستنفروا المسلمين حتى رد الله بهم كيد عدوهم التتار. من هو هذا؟ هؤلاء هم العلماء الربانيون، مو يدخل في الزوايا يقرأ صحيح البخاري ويا لطيف لم تزل ألطف بنا فيما نزل. نعم دعاء واستغاثة والتجاء، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، لكن السلاح في الأكتاف بحق وليس بتكفير وتفجير وإرهاب، بحق بما لا يخالفنا فيه العلماء ولا العقلاء. هذا ابن تيمية، هذا ابن تيمية. إن كان إثبات الصفات لديكم مستوجبا لومي وأصير تيميا بذلك عندكم، فالمسلمون جميعهم تيمي، فالمسلمون جميعهم تيمي، فاللهم احينا على سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وتوفنا عليها. يقول: فكيف بالسفر إلى بيوت المخلوقين الذين تتخذ قبورهم مساجد؟ وقد لعن رسول الله عن اتخاذ القبور مساجد: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الآن ما في مساجد على القبور؟ ما ترون في العالم الإسلامي مساجد على القبور ها تعبد من دون الله ويلتجأ إليها دون الله عز في علاه؟ وأوثان، ذكرت الأصنام ما صور على شكل حيوان أو إنسان، وأما الوثن فما لا صورة له وهو معبود بكل حال من دون الله. واتخذوا قبور أولئك الأولياء أعيادا. أعيادا، إيش معنى أعياد؟ إما من العادة يروح له المرة تلو المرة، أو على وجه العيد يجعله مثل العيد. وفعلا تحولت مقابر بعض المسلمين في أعيادهم إلى مزارات. ما ترون الزيارات للقبور في الأعياد؟ حاملين أكاليل الزهور، ها؟ حاملين أكاليل الزهور في وقت عيد الفطر وعيد الأضحى. فين ذاهبين يا قوم؟ تذهبون فين هذه الأكاليل؟ تذهبون بها إلى فين؟ قالوا: إلى القبور، زيارة قبور في العيد. ها؟ اتخذوا قبور، لا تتخذوا قبري عيدا، إما من العادة وإما أن تتخذوه مثل العيد، تتجمهرون وتتجمعون وتصرخون وتتوسلون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويشرك بها وتدعى من دون الله، حتى إن كثيرا من معظميها يفضل الحج إليها على الحج إلى بيت الله، يفضل الحج إليها على الحج إلى بيت الله، فيجعل الشرك وعبادة الأوثان أفضل من التوحيد وعبادة الرحمن. أتدري ما التوحيد؟ هو إفراد الله بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. انتشر عند من يسمى بالحركيين والحزبيين، انتشر تفسير لا إله إلا الله تفسيرا خاطئا، يقول لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله. ليه؟ وطرقوا هذا الباب بشدة، لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، لا إله إلا الله، لا رازق إلا الله، ونسوا المعنى العظيم الذي انبعث به الأنبياء والمرسلون، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. أو تدري لماذا؟ تدري لماذا؟ لأنه يلتقي على هذا المعنى، وهو أن لا إله إلا الله معناها إثبات أن الله رب، يلتقي فيها المؤمنون والمشركون والموحدون والملحدون ها والبارون والفاجرون، كلهم يلتقون على هذا المعنى. حتى في زمن الجاهلية ما كانوا ينكرون توحيد الربوبية، ألا قضب الرحمن ربي يمينها، ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، يقرون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن إيش مضمون هذه الشهادة؟ هو الذي انبعث به الأنبياء والمرسلون، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طيب كيف؟ نحن نريد الآن نجمع الناس على الديمقراطية وكلهم الانتخاب. يا أخي عساهم ما اجتمعوا. إن كنت تريد أن تجمع بين التوحيد والشرك والكفر والإيمان والعلمنة والراديكالية والحداثة مع الإيمان والتوحيد واليقين، إن كنت تريد أن تجمع عساهم ما اجتمعوا. كيف عساهم ما اجتمعوا؟ في أحد يقول عسى نعم، إن كانوا سيجتمعون على غير منهج الله وعلى غير سنة رسول الله، إيش نريد بهم؟ إيش نريد بهم؟ يعني بعض الناس يقولون نحن ما شاء الله متضامنون مجتمعون. شوف المجلس كيف، هذا اشتراكي وهذا ديمقراطي وهذا من حزب الأحرار وهذا من حزب ناصري، ها ما شاء الله مجتمعون. هذه لمت حراج، ها لمت غمة وليست لمة ها يتقوى الإنسان بها على طاعة الله. لكن شوف اللمة هذه ما شاء الله لقوا، اجتمعوا على إيه؟ اجتمعوا على الإيمان، على التوحيد، على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله لا يا خيل الله اركبي، يسيرون لفتح البلدان والأصقاع والبقاع، وينصرهم الله ويستخلفهم الله ويؤيدهم الله، لأنهم إيش؟ اجتمعوا عليه، ها؟ اجتمعوا على اشتراكية عظمى، اشتراكية عظمى مصيرها في أماكن الجرذان والفئران، ولكن الإيمان والتوحيد مصيره العزة والسؤدة والسيادة، كما روى ابن الأعرابي في كتاب الزهد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الله أعزنا بالإسلام، فإن ذهبنا نبتغي العزة بغيره يذلنا الله. أعزنا نحن قومنا، أعزنا الله بالإسلام، فإن ذهبنا نبتغي العزة بغيره أذلنا الله. فاللهم أعزنا والمسلمين بطاعتك وتوحيدك والإيمان بك، ولا تذلنا يا ربنا بمعصيتك والانحراف عن توحيدك. نعم. وقال تعالى: إن شوف الله الآن بدءا من قوله وقال تعالى إلى صفحة 31 و200، من صفحة 24 و200، بعدما أثبت أن قصد الناس نوع من الحج إلى قبور الأولياء وأضرحتهم، بدأ الآن يبين ألوانا وأصنافا وأشكالا وأحوالا من شركيات المشركين التي تصنع مع هذه السفرة. يسافرون، وليس السفر مجردا عن الخرافات والشركيات، بل يسافرون ثم يشركون. إيش ألوان هذه الشركيات؟ إيش أحوال هؤلاء المشركين؟ سيأتي سرد أطرافا وصفات وأحوالا من شرك المشركين. نعم. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. هذه الآية هي الأصل في عدم مغفرة الشرك الأكبر، لأن الشرك قسمان: شرك أكبر لا يغفره الله تبارك وتعالى كدعاء غير الله. يستدل علماء أهل السنة على الشرك الأكبر بهذه الآية في عدم مغفرة الشرك الأكبر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بل بعض العلماء يرى أن الشرك الأصغر داخل، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، في عموم شركا أكبر وشركا أصغر، غير أن الشرك الأكبر محبط للعمل كله، وأما الشرك الأصغر فيحبط العمل نفسه. رياء يحبط، قام الإنسان يصلي رياء، شرك أصغر، الرياء من الشرك الأصغر، يحبط الصلاة ما يحبط العمل كله. لكن إذا دعا الإنسان غير الله، ذبح لغير الله، اعتقد ما لا يجوز اعتقاده في غير الله، في الله، في غير الله، أشرك شركا أكبر. يستدل عليه وعلى العمل بعدم المغفرة بقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. الآن يقف بنا عند إناثا. إناثا، إيش المقصود من قول الباري في صفة شرك المشركين: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا؟ يقف بنا ابن تيمية وقفة فقه، ما هو فقه في الحلال والحرام، بل هو ما هو أعظم، وقفة فقه في التوحيد، عند قول الله: إن يدعون من دونه إلا إناثا. قال ابن عباس، انتبه لي بالله على هذه الآثار، قال ابن عباس: وكانت لها شياطين تكلمهم وتتراءى لهم. قال ابن عباس: في كل صنم شيطان يتراءى للسدنة ويكلمهم. وقال أبي بن كعب: مع كل صنم جنية. وقد قيل: الإناث هي الموات. طيب، بعدما سرد ابن تيمية رحمه الله الآية التي هي قاعدة صلبة في أن الله لا يغفر الشرك الأكبر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال: كانت الكفار وكان المشركون لهم شياطين، لهم شياطين تكلمهم وتتراءى لهم، وقد تتصور وتدخل في هذه الأصنام والأوثان. قال ابن عباس: في كل صنم شيطان يتراءى للسدنة ويكلمهم. ذكر ابن تيمية رحمه الله هذا الأثر في الكتب التالية، ها هنا الجواب الباهر في زوار المقابر، وفي كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وفي كتاب النبوات، وجزم بهذا الأثر، قول ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: في كل صنم شيطان يتراءى للسدن ويكلمهم. في كل صنم، في كل صنم، انتبه لهذا. وقد يدخل الشيطان أيضا فيما يتعلق بالأوثان ومنها القبور، ولذلك تجد بعض الناس يتراءى له عند زيارة القبر أن صاحب القبر أنه يسمع صوتا من القبر، أنه يسمع صوتا من القبر، فإذا لم يكن لديه علم قد يكون صوت شيطان يتمثل في القبر ليسمعه شيئا ليحل له الحرام أو ليحرم عليه الحلال، وهذا بلا ريب أنه من تلبيس إبليس، من تلبيس إبليس. نعم، فيزداد ليزداد تعلق المريد بالصنم وبالوثن وبالقبر، حتى إن بعض الناس إذا أراد رزقا أو أراد فرجا أو أراد إزالة كرب جاء لصاحب القبور ويتداولون. انتبه لهذه المقالة، هي مقالة خرافية وثنية، يقولون: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. ولذلك بعض شيوخ الطرق يقول لمريديه: إن أعياك الأمر تعال لقبر الحبيب أو لقبر الولي، ها وسل. هذا بلا ريب أنه من الخرافات يا أخواننا، لا تحديد لإجابة الدعاء عند قبر نبي ولا ولي ولا مكان معين، اللهم إلا ما حدد شرعا. ومن ذلك التحديد: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن حري أن يستجاب لكم. عندما تعتمر أو تحج في شيء اسمه الملتزم، الملتزم قد ورد عن الصحابة بكثرة، عشرات الصحابة، كما روى ذلك الأزرقي في كتاب أخبار مكة أن الصحابة كانوا يأتون إلى الملتزم ما بين الحجر الأسود وما بين باب الكعبة، هذا الموضع هو لم يتغير، يسمى بالملتزم. كثرة الصحابة الذين يأتون إلى الملتزم فيلتزمون، يرزقون صدورهم في هذا المكان وأيديهم ووجوههم ويدعون الله، يدعون الله. فمثل هذا مع عدم إنكار الصحابة مما يستأنس به أن هذا من مواطن إجابة الدعاء مع ما نص. أما أن يأتي الإنسان إلى قبور الأنبياء أو الأولياء ويخص القبر بالدعاء فلا ولا ولا، ليس من السنة. وقال أبي بن كعب: مع كل صنم جنية، مع كل صنم جنية. وقد قيل: الإناث هي الموات، والموات هي الأشياء التي لا روح فيها، الموات هي الأشياء التي لا روح فيها ولا تعقل، ومنها الأرض الموات التي ليس لها مالك. نعم. وعن الحسن: وعن الحسن: كل شيء لا روح فيها كالخشب والحجر، كل شيء لا روح فيه كالخشب والحجر فهو إناث. قال الزجاج: والموات كلها يخبر عنها كما يخبر عن المؤنث، تقول في ذلك: الأحجار تعجبني والدراحيم تنفأك. وليس ذلك مختصا بالموات، بل كل ما سوى الله تعالى يجمع بلفظ التأنيث، فيقال: الملائكة، ويقال لما يعبد من دون الله آلهة. قال: وعن الحسن: كل شيء لا روح فيه كالخشب والحجر فهو إناث. والله تبارك وتعالى عندما بين توصيف شرك المشركين قال: رب العالمين إن يدعون من دونه إلا إناثا. لا يريد الإناث اللاتي هن في مقابل الذكور، ولكن يريد كل ما عبد من دون الله هو داخل ضمن قول الله إن يدعون من دونه إلا إناثا. وذكر الله تبارك وتعالى أشهر عبادة وهي عبادة الدعاء، إن يدعون. وفي الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، ويشتهر على الألسن الدعاء مخ العبادة، لكنه حديث ضعيف. الدعاء مخ العبادة حديث ضعيف، ولكن الصحيح والثابت الدعاء هو العبادة. ولذلك لما ذكر الله العبادة قال عز في علاه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لأن الدعاء أبرز عبادة يتقرب بها العبد إلى الله، أبرز عبادة يستدفع الإنسان بها الكروب والخطوب، أبرز عبادة فيها بيان الإيمان والتوحيد وتعلق قلوب العباد بربهم. ذكر الله تبارك وتعالى الدعاء معبرا به بلفظ العبادة: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فأنا سمعت يا محمد، يا خالد، يا أبا بكر، يا علي، يا حسين، فلتعلم أن وراء الأكمة ما وراءها من الشرك. ما تقول تتلذذ بالسماع يا أخي، يجب أن يصيبك الكرب والفزع. حتى وصل أولئك القوم إلى درجة أنهم يدعون غير الله، شيء عجيب، في أعلامهم، في بيوتهم، في مساجدهم، في طرقاتهم، في عباداتهم، يا فلان يا فلان. هذا توحيد ولا شرك؟ إذا لم يكن هذا شرك ما يوجد في الدنيا شرك. الأنكى من هذا أن هناك سدنة، أن هناك رؤوس. يقول، شوف، يقول قائلهم، هذا واحد من أكبر القياديين والهيئات الدينية، يقول: يعني إذا قلنا يا الله هذا توحيد، وإذا قلنا يا حسين هذا شرك. قال: هذا توحيد وهذا توحيد. يا عجبا يا عجبا، والله المشركون الأولون فطنوا لما لم يفطن إليه هؤلاء الناس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا أخي، دعاء غير الله شرك، يعرفه أطفالنا قبل كبارنا، وإناثنا قبل ذكورنا، ومن في عقله ها شوية قبل العقلاء الأسوياء، فكيف لم يعرف؟ ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اهدنا وإياهم فيمن هديت للإيمان والتوحيد والسنة. قال الزجاج: والموات كلها يخبر عنها كما يخبر عن المؤنث، تقول في ذلك الأحجار مو يعجبني تعجبني، والدراهم ما يقول ينفعني تنفعني تنفعك. وليس ذلك مختصا بالموات، بل كل ما سوى الله تعالى يجمع بلفظ التأنيث، فيقال الملائكة ويقال لما يعبد من دون الله آلهة. قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة عند الله؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة، ما قال آخرين، آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. كل ما يعبد من دون الله إناثا، صنما، أو وثنا، أو ملائكة. لكن يجب أن تتفطن إذا عرفت الطاغوت. إيش يقولون أهل السنة والجماعة في تعريف الطاغوت؟ كل الطاغوت كل من عبد من دون الله وهو راض. ليش قالوا وهو راض؟ ليخرج الأنبياء والأولياء والأتقياء والأنقياء الذين عبدوا من غير إذنهم. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، علي والحسن والحسين وخالد وأبي بكر وعمر، والله لو كان بين أيديهم من يقول يا فلان لنكلوا به تنكيلا ولا زجروه زجرا. ها؟ لماذا؟ لأنه يدعوهم من دون الله عز في علاه، وهذا شرك بلا ريب. نعم. وقال تعالى، وقال تعالى إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. متبر أي محبط، لا شيء لهم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. هي أوثان وهي مؤنثة. قال تعالى أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالآلهة المعبودة من دون الله كلها بهذه المثابة، وهي الأوثان التي تتخذ من دون الله. قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال يوسف الصديق وهو في السجن مسجون، لكن لم تحل بينه وبين الدعوة إلى الإيمان والتوحيد، لم يحل بينه وبين الدعوة حائل، وهو في السجن، وهو في السجن. ما مشكل أن القيود تكون غل الأرجل، أما القيود على العقول فذاك كل المشكل. بعضهم خلاص قفل عقله على أنه ينبطح على القبر ويدعو صاحب القبر، وأخذ بمفتاح القفل ورماه في البحر، رماه في البحر خلاص ما يمكن يقتنع، بس يجلس يقول لك إذا جاء عند قبر الرسول يا رسول الله المدد، فتقول له يا أخي شرك، قال بس يجلس. عرفنا الوهابية، عرفنا الوهابية زمان قبل ما نجي قالوا حج واعتمر، لكن انتبه من عقائد الوهابية لا تجلس. لكن أراد الله ببعض الناس خيرا، ولا أقول بالموجودين لأن الموجودين فيهم خير لله الحمد والمنة، وهم في بلدانهم وقبل أن يأتوا إلينا أصحاب إيمان وأصحاب توحيد، بعيدون عن البدع، بعيدون عن الضلالات، بعيدون عن الخرافات، يطالبون دائما كبارهم بالتي هي أحسن، أن يحكموا فيهم شرع الله. ومن حكم الله ومن شرع الله أن تزال هذه القبوريات والوثنيات والجاهليات والخرافيات. ما يقال لا لا لا لا لا الآن تونا منتخبين يا جماعة، إذا قلنا أزيلوا الأوثان التي تعبد من دون الله سيهوج علينا العامة. سبحان الله، أنت عندما توليت المنصب وأخذت الرئاسة أنت إيش تريد؟ إيش تريد بالرئاسة والحكم؟ أنت تريد أن يبقى الناس على ما هم عليه؟ رسول الله من بعث بهذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعث بهذا؟ 13 عاما يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا تريد ملك؟ نملكك. تريد فلوس؟ نعطيك. ها؟ فلوس تستعين بها على الانتخابات ليترشح اسمك وليظهر علمك وترتفع رايتك. يا أخي دعوة الأنبياء والمرسلين أولا دين الله على عباد الله فوق أرض الله تحت سماء الله، وليصر ما يصير حتى ولو زحزحوني عن الكرسي زعزعة، لأني قمت بمنهج الأنبياء والمرسلين. انتبه هذا، لأن بعض الناس بس حط الصوت صوت صوت صوت صوت. أنت صوت على من؟ تصوت لمن؟ تصوت على من يقول جمعوا وقمشوا ولا تسألوا لا عن أيمان ولا عن عقيدة؟ يا أخي الدين لله والوطن للجميع، الدين لله والوطن للجميع، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ولذلك بعدين بعد ما يترأس يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن لو كان رجل يقول ترى شوف أطيعوني، لكن اصبر اصبر فسر وفصل، ما أطعت الله بتطبيق كتاب الله وسنة رسول الله فيكم، ما هو بس أطيعوني ما أطعت الله فيكم. طيب أنت قد تقول لنا الربا حلال والسنة الجاية الربا حرام، الأغاني والكبريهات والمسارح والمسابح السنة هذه لأنها سنة توي مبايع أنا طري طازج، السنة هذه حلال غنوا كما تشاءون اختلطوا بالنساء على ما تريدون، السنة الجاية ترى حرام، ما يحلونه عاما ويحرمونه عاما، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. لكن الجواب من الله فاصل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون. مو تؤمنون وتتحررون، تؤمنون وتتلطفون. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون؟ ما في مفاصلة، ما في مفاصلة. فنحن نبايع على كتاب الله وسنة رسول الله على الإيمان والتوحيد، مو بس حط فل. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقال يوسف الصديق: يا صاحبي السجن يا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. نعم، قال: وكل من عبد شيئا من دون الله فإنما يعبد أسماء، ما يعبد مضمونا وإنما يعبد عنوانا، ما يعبد شيئا قادرا، ما يعبد شيئا قاهرا، ما يعبد شيئا سميعا، ما يعبد شيئا بصيرا، ما يعبد شيئا له الحول والقوة. يمكن أن يقال اللات لا حول ولا قوة إلا باللات. سمعتم واحد من المشركين يقول لا حول ولا قوة إلا باللات؟ لكن المؤمنون أمثالكم والموحدون يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله، وعندما يصابون في أرزاقهم يقولون يا رزاق، وعندما يداهيهم العدو يقولون يا سميع يا بصير يا قدير يا عليم يا قريب. ليش؟ لأنهم يؤمنون بالاسم ويؤمنون بالمسمى، يؤمنون بالاسم ويؤمنون بالمسمى. ولذلك سيمر بنا أو لا يمر أن مقتضى الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى أن تؤمن بها من كتاب الله ومن السنة الثابتة، وأن تؤمن بمعناها وأن تعمل بمقتضاها، فتأخذ بالمكيال الأوفى الوعد الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال، والحديث في صحيح مسلم: إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة، حصرها، عدها، جمعها، تخلق بما يجوز التخلق به، فإنك موعود بالجنة، لأنك أخذت بقول الله عز في علاه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. قال: وكل من عبد شيئا من دون الله فإنما يعبد أسماء ما أنزل الله بها من سلطان. وأيضا: فالذين يعبدون الملائكة أو الأنبياء لا يرونهم وإنما يعبدون تماثيل صوروها على مثال صورهم وهي من تراب وحجر وخشب، فهم يعبدون الموات، فهم يعبدون الموات. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي، هو حيان بن حسين، أبو الهياج الأسدي تابعي ثقة جليل من رجال مسلم، عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ بعث رسول الله عليا على ماذا؟ اسمعوا اسمعوا، انقلوا هذا للدنيا، خليهم يسمعون. يا أخي أنتم تتمسحون بجبة علي، تعرفون أن علي كان علي أن عليا كان مؤمنا موحدا؟ شوف هنا يقول إيه لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ على أي شيء بعث رسول الله عليا رضي الله عنه؟ ألا أدع تمثالا إلا طمسته، ألا أدع تمثالا إلا طمسته. يغضب اليونسكو، منظمة اليونسكو والعفو الدولية يغضبون، يقولون الله شوف كيف هؤلاء المتخلفين، أصنام كانت تمثل حضارة يحطمونها يا عجبا منك يا يونسك منك إن يعبدون من دونه إلا إناثا. يا عجبا منك، ما أقول منك، أقول يا عجبا منك يا يونسك، أو ما بلغ وتنامى إلى سمعك أن رسول الإيمان والتوحيد والإسلام صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة عام الفتح وجد 60 و300 صنما نصبت على الكعبة تعبد من دون الله. ما قال اتركوها يا ناس حضارة، ها حضارة وعمارة وحجارة، بل طفق يطعن فيها بعصا في يده الموحدة صلى الله عليه وآله وسلم، فيتهاوى الصنم متكسرا متحطما، لا تدعن تمثالا إلا طمسته. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: وقل جاء الحق وزهق الباطل، باطل باطل، مهو حضارة ومدنية، حضارة ومدنية مؤسسة على الشركيات والبدع، والله ما هي حضارة ولكنها حظيرة، وسامحوني، ما هي حضارة بل هي حظيرة، يجتمع فيها الدواب أكرم الله السامعين، ويجتمع من يعقل ومن لا يعقل. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. 60 و300 صنم تحطمت وتكسرت، ورفع بلال الحبشي كلمة التوحيد على ظهر الكعبة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فالحمد لله الذي هدانا لهذا الإيمان والتوحيد، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بعثني على ألا أدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، احفظ، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. إيش معنى مشرفا؟ يعني مبنيا مرتفعا عاليا، يتحول القبر إلى قصر، كما يفعل اليوم ملايين المسلمين في قبورهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما أن يموت الميت حتى يؤتى إليه بتابوت ذهبي بخشب الأبنوس، ها خشب من أرفع أنواع الخشب، ثم بعد ذلك بناء، ثم بعد ذلك كتابة ونقوش، ثم بعد ذلك يدخل القبر في فلة من الفلل، وغرفة صالون واسع فيه كنبات وفيه كراسي للاستقبال، شرب شاهي، يا أخي كافي شوب هذا، أقول كافي شوب هذا، ما هو قبر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك لما أحدثوا في دين الله في قبورهم ما ليس منها شرعا ابتلاهم الله بالمجرمين، حتى يقول لي بعض الإخوة في البلدان العربية القريبة، يقول الفلل الفارهة المبنية على القبور تحولت إلى أوكار لكبار عتاولة المجرمين والمحششين أكرم الله السامعين، مسلحون، يدخلوا فيلا ويقفلوا الباب وهم مسلحون، من اللي يقدر يخرج؟ ليش؟ لأننا خالفنا الهدي. لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. قدر شبر، قبر رسول الله عندما قبر قدر شبر، ضبط الإمام الشافعي هذا الشبر ونحوه، قال: ألا لا أستحسن أن يزاد على تراب قبري الميت أكثر مما أخرج من قبره، أكثر مما أخرج من قبره. التراب لا يقدس أحدا، كما يروى والأثر فيه ضعف عن سلمان: إن البلاد والتراب لا تقدس أحدا، إنما يقدس المرأة جماله، إنما يقدس المرأة عمله. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فاللهم اجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، واجعل سرنا خيرا من علانيتنا. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك قول الحق في الغضب والرضا، ونسألك قول الحق في الغضب والرضا، ونسألك قول الحق في الغضب والرضا، وفي السر والعلانية، وفي السراء والضراء، وفي الشدة والرخاء. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. فإلى الأسئلة. يقول الأخ هذا، وهو سؤال طريف: يقول هل أزور المتحف الموجود به جثة فرعون للعظة والاعتبار؟ نعم، لأن الله عز وجل قد قال في شأن فرعون: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فالزيارة ما هو للتبرك، وإيش هو يتبرك به وهو يقول أنا ربكم الأعلى، ولكن الزيارة للعظة والعبرة ليكون آية لا بأس. يقول استقدم فساتين وكذا، يعني ما أدري إيش القصد من هذا. هل يقصد أن هذه الموديلات لابد أن تكون حتى تروج لابد أن تكون خليعة ورقيعة وسافرة وماجنة؟ فلا، وألف لا، أقل شيء أن مثل هذا الكسب شبهة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإن كان فيه تشبها بالكافرات من اليهوديات والنصرانيات فهذا الكسب حرام. انظر إلى تجارة أربح لك بين يدي ربك غير التجارة بهذه الفساتين السافرة. يقول: عثرت على سبحة منذ 3 سنين بجوار المسجد النبوي، أي مفقودات أو ضائعات؟ عندنا هنا في المسجد النبوي قسم للضائعات والمفقودات، وكذا الأمر في المسجد الحرام، فلا يحتاج الأمر إلى أن يعلن الإنسان في المسجد النبوي لأن هذا أمر منهي عنه، لكن ضعها في قسم الضائعات لا سيما ما يتعلق بالأموال والفلوس والهويات والبطاقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطيت 5 لم يعطهن نبي قبلي، ومنها نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فلا داعي لقصد بقعة معينة للصلاة بها، حيثما أدركتك الصلاة فصلي. يقول: عندما نقرأ التشهد في الصلاة هل نقول اللهم صل على محمد أم نقول اللهم صل على سيدنا؟ ما في رواية ولا نصف رواية ولا ربع رواية ولا عشر رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه في التشهد أن يقولوا اللهم صل على سيدنا، بل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن فشو لفظة التسييد يا سيدنا يا مولانا هذا فيه ما فيه، لأن الله عز وجل يقول في يا مولانا: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ورسول الله عندما دخل عليه وفد، والحديث صحيح في مسند أحمد، فقالوا: يا رسول الله أنت سيدنا وابن سيدنا، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قولوا بقولكم وبعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. اللهم صل وسلم وبارك عليه.